هذه كلها متكاملة مترابطة، واستلزامها لتوحيد الألوهية معلوم. فالإقرار بالقدر توحيد، حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وصدق بالقدر كمل توحيده، ومن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لأن مقتضى الإيمان بالربوبية مستلزم للإيمان بالقدر، فإذا كذب بالقدر فقد كذب بالربوبية، لأنه لا بد أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ومنه مسائل القضاء والقدر، هذه كلها مستلزمة لتوحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا علم الإنسان أن الله عز وجل قدر المقادير، وأن كل شيء يجري بمشيئته وقدرته، وأنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، أخلص لله التوحيد ولم يتعلق بالمخلوقين، لأن هذا المخلوق سواء كان ملكا أو رسولا أو جنيا أو رجلا صالحا ليس له من الأمر شيء في باب ما يجري. فتعلق القلوب بهؤلاء هو تعلق بمن لا يملك من الأمر شيئا. فمقتضى التوحيد أن يتعلق العبد بالله عز وجل الذي بيده الأمر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشيخ أيضا جعل العنوان باب ما جاء في منكري القدر، والذين أنكروا القدر طائفتان، إحداهما طائفة غالية أنكرت جميع مراتب القدر وعلى رأسها العلم، وهذه الطائفة هي التي تبرأ منها عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، فإن حديث جبريل المشهور الطويل إنما رواه ابن عمر عن أبيه كما في سياقة صحيح مسلم خاصة، من أجل وجود أناس أنكروا القدر، وأتى اثنان من التابعين إلى ابن عمر يسألانه عن أناس تركوهم في البصرة في العراق يتقفرون العلم يتتبعون العلم، لكن والعياذ بالله ضلوا، وزعموا أن الأمر أنف فأنكروا القدر. ومعنى أنف أن كل ما يجري في هذا العالم هو أمر مستأنف لم يسبق لله فيه علم، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. فأخبروا عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال هذا الكلام الذي أورده الشيخ في مطلع الباب: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال: حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث، سأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم أشراط الساعة، والشاهد السؤال عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. فهذه الطائفة أنكرت كل مراتب القدر حتى العلم. وإنكار علم الله عز وجل من المقالات الغليظة التي لم يقل بها إلا غلاة الفلاسفة، فغلاة الفلاسفة هم الذين أنكروا علم الله عز وجل وأن الله لا يعلم بما يجري في هذا الكون. حتى إن ابن سينا قال بأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، وهذا مشهور عنه، يعني يعلم بأن في سماوات وأرض لكن ما الذي يجري فيها لا يعلمه. فهذه الطائفة الغالية نشأت في عهد الصحابة، وهذا يعطينا ناحية مهمة جدا وفائدة، أن البدع المغلظة أحيانا تنشأ حتى في أوقات قوة السنة والدين والإيمان كما في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لكن في الغالب ما تضمحل هذه المقالات لقوة الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوة الإنكار على هذه البدعة والبراءة من أهلها، فسرعان ما تقوى السنة وتقهر البدعة ويستصغر أصحابها ويذلون فتنكمش. فهذا الذي جرى جرى في وقت بدعة مغلظة أنكروا فيها علم الله وما بعده، إذن إذا أنكر علم الله أنكر الكتابة، وإذا أنكر الكتابة أنكر المشيئة، وإذا أنكر المشيئة أنكر الخلق. الطائفة الثانية في مسألة إنكار القدر هم المعتزلة، وهؤلاء نشأوا فيما بعد، ولما رأوا أن مقالة القدرية الأوائل بهذه الشناعة أنكروا القدر لكن مع بعض التعديل. فالمراتب الأربعة التي ذكرناها أقرت المعتزلة بالمرتبة الأولى والثانية، أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة لكن أنكروا المشيئة وأنكروا الخلق. أنكروا المشيئة فجعلوا المشيئة للعباد مستقلة عن مشيئة الله، وقالوا إن الله يشاء أمرا والعبد يشاء أمرا آخر فتقع مشيئة العبد. وأنكروا الخلق فقالوا الله خالق لكن لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. فالخلاصة أقروا بمرتبتين وأنكروا مرتبتين فوقعوا في التناقض كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، لأن المراتب الأربع متلازمة، العلم والكتابة لازمة للمشيئة والخلق. فإذا كان الله عز وجل علم ما العباد فاعلون إذن لابد أن يقع ما هو مقتضى علمه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كالشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، لأنهم يكونون متناقضين. إذا أنكروا العلم صاروا والعياذ بالله من الغلاة المنكرين لصفات الله الثابتة في كتاب الله عز وجل ثبوتا قطعيا، وهذا كفر. وإذا أقروا بالعلم والمعتزلة يقرون بالعلم خصموا، لأن إقرارهم بالعلم يقتضي أن ما يفعله العباد علمه الله في الأزل وعليه، فكيف تقولون إن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله؟ إذا كان الله علم في الأزل ما العبد فاعل ثم تأتي وتقول مشيئة الله مستقلة، هذا لا يكون، هذا يتناقض مع الإيمان بالعلم، لأن الله عالم وأنت لك حرية الاختيار أنك ستختار هذا العمل سواء كان طاعة أو معصية. فمن ثم فإن المعتزلة سموا قدرية، وجاء في حديث حسنه كثير من العلماء شبهوا بمجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، والمعتزلة القدرية يقولون الله خالق، ويقولون أيضا العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد. أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق العباد وأفعال العباد. طيب، ما الذي أراد أن يقرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب؟ أن الإيمان بالقدر هو منطلق التوحيد الحقيقي واطمئنان القلب وصفاءه، وأن التكذيب بالقدر مدخل لوساوس الشيطان وكيده. ولهذا جاء عن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لولده، وكان ذلك عند الموت، لأن الولد دخل على أبيه عند الموت، فقال: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال عبادة بن الصامت: أجلسوني، ما الذي سيصي به الأب ابنه وهو في سكرات الموت؟ تأملوا هذه الوصية التي جاءت في هذا الباب. قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي رواية: ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا رسول الله، وكيف أعلم يا أبتاه؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ثم ذكر رواية أخرى عند الإمام أحمد: فجرى في تلك الساعة، يعني القلم، بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الوصية لعبادة بن الصامت: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذه فيها الإشارة المهمة لأهمية الإيمان بالقضاء والقدر، لأن النفس البشرية خاصة فيما يجري عليها، إما بأن يفوت على الإنسان من مصلحة أو خير أراده، أو يجري عليه ابتلاء وامتحان لا يتمنى وقوعه، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، فالنفس البشرية يدخل معها الشيطان في هذه الحالة. ومن هنا كما تلاحظون في دروس مضت استغلها المنافقون، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا، كما جاء في الدرس الماضي في اللو، لو أطاعونا ما قتلوا. الشيطان نفس الشيء يدخل على الإنسان ويقول: لو فعلت كذا ما صار هذا الحادث، أو ما فاتك هذه الصفقة، أو غير ذلك. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعلم علم اليقين بالأمر القدري السابق وأنه مكتوب مقدر وأن يستحضر هذا، وأن يعلم تبعا لذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أما قد وقع إذن هو مكتوب مقدر. والعجيب أن هذا الصحابي الجليل يعبر بعبارة إيمانية عميقة تتعلق بالقلب بقول إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. والناس لو تأملت حالهم لوجدت أن التفريط في فهم هذا الأصل هو الذي يؤدي إلى القلق والوساوس ومداخل الشيطان والاعتراض على ما قدره الله عز وجل إلى آخره. طيب، ما الذي يحقق للإنسان فهم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة قدر الله عز وجل وعدله؟ أن يدرك الإنسان ثلاثة أمور فيما يتعلق بما يجري عليه في أقدار الله عز وجل. الأول منها وهو أساسها علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأن الله عليم ما العباد فاعلون وسيقع كل أمر على وفق علمه في الأزل، لأن الله علم ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون. الثانية أن يوقن يقينا تاما بأن الله عز وجل عدل لا يظلم مثقال ذرة. إذن المقادير التي تجري هي منك ومن نفسك، أفعالك التي تفعلها هي من عند نفسك، وإياك أن تحتج بها، أن تحتج فيها بقدر الله عز وجل، لأن هذا مدخل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة، لم يظلمك أبدا. الثالث أن الله غني عن العالمين، فهو غير محتاج إليهم، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إذا استقر عند الإنسان هذه الأمور الثلاثة استراح قلبه وأيقن يقينا تاما أن ما يجري من الأقدار إنما هي تجري بحكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى. والأمور كما تعلمون في عالم اليوم إما تجري على الفرد أو تجري على الأمة. الفرد يجري عليه أحيانا أشياء من أقدار الله عز وجل، فيجب أن ينطلق من هذه القضايا والأسس الإيمانية حتى يرتاح قلبه ويجد طعم الإيمان ويستقر ويتحول الابتلاء عنده إلى نعمة وإلى منحة وإلى منزلة يرتفع بها عند ربه سبحانه وتعالى. وهناك أشياء تجري على الأمة مثل ما يجري اليوم، ما يجري اليوم في الشام من مؤامرات، في مصر، في بقية بلاد المسلمين، هذا لا يخرج عن قدر الله. إياك أن تظن أن أفعال الكفار والمتآمرين وغيرهم إنما يجري بعيدا عن قدر الله، لا والله، إن الذي جرى الآن في سوريا أو في مصر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ولا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل. فلله عز وجل في ذلك كل الحكمة البالغة. وهكذا في حياة الإنسان. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وجاء في حديث آخر أن خلقه كان والتقدير الذي جرى كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح الآخر. فإذا جمعنا بين هذه الأحاديث استخرجنا أن خلق القلم والتقدير بأمر من الله عز وجل كان في وقت محدد جاء الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من لم يكن قد أحرقه الله، هذا رواية لابن وهب، أحرقه الله بالنار، لأن التكذيب بالقدر مضاد للتوحيد. أما قصة عبد الله بن فيروز المسمى بابن الديلمي فهذا كان عنده إشكال في قضية القدر، فأتى الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وفي بعض الروايات أنه قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ثم أتى حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وكلهم يسأله السؤال نفسه فيجيبه بما أجابه أبي بن كعب، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فقههم في مسائل دينهم فقها مؤصلة موحدة. كلهم أجاب، تريد أن يذهب ما في نفسك شيء من القدر أن تعلم. وهنا ذكره بشيئين، أحدهما عدل الله، لو عذب أهل السماوات لعذبه وهو غير ظالم الله، لا يمكن أن يعذبهم إلا بذنوبهم لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. والثانية أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك كما في وصية عبادة ابن الصامت لولده. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الأحاديث قصة عبادة بن الصامت مع ولده وقصة ابن الديلمي مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب القضاء والقدر دليل على أن المسائل قد تشكل فيجيب عنها العلماء ويبينون لصاحبها ما أشكل عليهم، وهذا نموذج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيبون عن مثل هذه المشكلات، وخاصة في مشكلة معلومة وهي من المشكلات العميقة التي تكثر فيها مداخل الشيطان وهي مشكلة القضاء والقدر. وخلاصة هذا الباب في مسألتين، إحداهما لا بد من تقرير مراتب القدر الأربع لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثانية أنك أيها العبد قد خلقك الله عز وجل عاقلا مختارا فقامت عليك حجة التكليف. ولهذا الإنسان لا يحاسب على أعماله إلا بعد توفر 5 أمور، لو تخلف واحد منها لا يحاسب الإنسان. الأول العقل، فالمجنون لا يحاسب. ثانيا البلوغ، فالصغير قبل البلوغ لا يحاسب. ثالثا القدرة، فالعاجز عن فعل المأمور به لا يحاسب. الرابع الإرادة، فالمكره الممنوع من فعل المأمور أو المكره على فعل معصية لا يحاسب، وإنما يحاسب القادر الذي عنده الإرادة. والخامس بلوغ الحجة الرسالية، بلوغ الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان يجب أن يمسك بهذين الأمرين وأن لا يتناقض، الإيمان بالقدر وسبق علم الله وكتابته وتقديره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثانية قيام حجة الله عليك بالعقل والتمييز والحجة الرسالية والإرادة والقدرة، وهذا كله قائم ومشاهد بالنسبة للإنسان. أما أن يحتج الإنسان على القدر، أن يحتج على معصيته بالقدر، فهذا ضلال ومخالف حتى للعقل. ضلال لأن الإنسان يعصي بإرادته وقدرته ثم يقول هذا مقدر، هذا احتجاج فاسد، أنت الذي فعلت، أنت الذي عصيت، وأنت عند معصيتك لم تكن تعلم ماذا في قدر الله. انتبهوا لهذه المسألة. الإنسان قبيل لحظة المعصية هل يعلم ما الذي في المكتوب؟ يطيع أو يعصي؟ لا يعلم. أحيانا لو جينا لأي إنسان مطيع عاصي، أي إنسان، وجاءت لحظة إما يفعل الطاعة أو يفعل المعصية، وجئنا بمسألة القدر، أول سؤال نسأله إياه ماذا في قدر الله؟ فماذا سيقول هو وغيره؟ لا ندري، لا ندري ما يكتب، أنك تصلي أو لا تصلي، تشرب الخمر أو تشرب الماء، ما ندري ما الذي في قدر الله. إذا ما الذي أنت صانع في هذه اللحظة وأنت لا تدري ماذا في قدر الله؟ كيف سيتصرف؟ ماشي هذا ولا لا؟ قلنا له كما أنك في حياتك العادية اللي ما فيها حلال وحرام تتصرف بما يصلحك، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنت لا تذهب إلى يعني مكان شاهق وتلقي بنفسك وتقول إن كان في قدر الله أموت أموت، وإن كان في قدر الله أني حي، ما تصنع هذا، ولا تأكل سما، ولا تقذف نفسك بنار، لأنك لا تقول أنا والله سأقذف بنفسي بهذه النار، فإن كان في قدر الله أن أحترق احترقت، وإن كان في قدر الله أني لا أحترق لا أحترق، أنت لا تفعل هذا. ولهذا أنت إذا جعت وهو بقدر تعالج هذا القدر بقدر آخر وهو الأكل، وما في واحد مجنون يقول لن آكل، لأنه إن كان في قدر الله أن أتعشى تعشيت، وإن كان في قدر الله أن لا أتعشى ما تعشى. هذا وش يصنف؟ هذا يصنف أنه مجنون، مع أنه بقدر، جوعه بقدر، وأكله بعد قليل بقدر، نومه بعد ذلك بقدر، أخذه بالأسباب بقدر، مثله الطالب في الامتحان، أنا لن أذاكر. لماذا؟ إن كان كتب الله أني سأنجح نجحت، وإن كان كتب الله أني لن أنجح لن أنجح. لا فائدة من المذاكرة. يقال هذا مجنون. ولهذا أنت في حياتك العادية ماذا تصنع؟ ما يصلحك. في حياتنا من أول إلى آخر نصنع ما يصنع، مع أننا نعلم أنه مقدر، أليس كذلك؟ طيب، نأتي إلى الأمر الشرعي اللي هو أعظم وأعظم وأعظم. أمرك الله، بيّن لك، ماذا أنت صانع؟ نهاك الله عن هذا وأمرك بهذا، ولا تدري ماذا في قدر الله، ماذا أنت صانع؟ ليس لك وأنت لا تعلم ما في القدر إلا أن تستجيب لأمر الشرع وتمتثل، فإن عصيت فلا تلومن إلا نفسك. أنتم معي يا مشايخ ولا لا؟ إن عصيت لا تلومن إلا نفسك، لا تقول بعد ذلك لا لا لا، تبين أنه في قدر الله. نقول له قبل أن تفعل هذا، هل كنت تعلم ماذا في قدر الله؟ هل فعلته لأنه في قدر الله، أم فعلته لأن شهوتك تقتضيه وشيطانك يأمرك؟ إذن لا حجة للعبد أبدا. بل لو جاءنا إنسان وقال أنا فعلت المعصية وهي بقدر الله وأنا لا ذنب لي، نقول بقدر الله نعم، لا ذنب لك لا، لكن تعال تعال، أنت أذنبت وتزعم أنه بقدر الله، الآن ماذا أنت صانع بعد قليل؟ هل ستتوب وترجع إلى الله أم لا؟ له حجة في هذه الحالة ولا ما له حجة؟ ما له حجة. أرأيت لو أنه قال لا، تبين لي أن الله كتب علي أنني لا أهتدي وأنا سأسير في هذا الطريق، طريق الضلالة، هذا إنسان عاقل؟ إنسان يتكلم بعقل وحجة؟ الجواب كلا. ولهذا نكرر دائما، لأن هذه المسألة إذا دخلنا فيها لابد نبينها، ما يصلح أن نمر عليها مرور الكرام، نكرر دائما ونقول لأولئك الذين يخطر ببالهم شيء من هذا، إن الإنسان كفور مبين فيما يتعلق بأمر الله وشرعه يحتج بالقدر، وفيما يتعلق بمصالحه هو لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد سرق ماله أو سيارته، هذا الذي قبل قليل يحتج بالقدر على المعصية، هل يحتج بالقدر عند السرقة؟ يعني لو جاء واحد بعد سرقة سيارته الجديدة وقال له يا أخي لماذا تغضب؟ هذه مكتوبة، مكتوبة على السارق ومكتوبة عليك، هل يقبل هذا الجواب، هذا السؤال أو هذا العرض؟ أجب أبدا، وإنما سيعترض ويقول لك حتى ولو كان مقدر، لكن هذا مجرم، هذا لص، هذا أخذ سيارتي، لا بد أن ألحق به، يا ليتني أقبض عليه فأصنع به كذا وكذا وكذا. لماذا؟ طيب أين إيمانك بالقدر؟ أين احتجاجك بالقدر؟ هذا يعني أنك كذاب. هذا دليل على أنك لا تتكلم بعقل صحيح وميزان صحيح، وإنما عندك الهوى. فإذا أخذ مالك لا تحتج بالقدر، لكن إذا خالفت منهج ربك وعصيت جاءك الشيطان ليزين لك لتحتج بالقضاء والقدر. إذن خلاصة هذا الباب أن إنكار القدر مدخل لمرض القلوب. نعم يا شيخ.